قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق من الولاة برعيتهم وبيان ما فيه من الأجر وعكسه المشقة على الرعية وما فيه من الضرر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذا ودعا على هذا، يدل على أن الوالي عليه أن يقوم بما يجب عليه نحو رعيته من الرفق بهم والإحسان إليهم، وأنه بذلك يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب وما عده للمحسنين من الأجر، ويحذر أن يقع في أن يحصل منه إضرار بهم أو إلحاق الضرر بهم وإساءة إليهم. فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دعا على من شق على من ولي من أمر أمته شيئا بأن يشق الله عليه، وأن من رفق بهم أن يرفق به، وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يحصل منه المشقة وعلى الرعية وعلى من ولي عليهم فإنه يجازى بمثل عمله، وإذا حصل منه الرفق فإنه يجازى بمثل عمله، فيحصل الأمر شدة ومشقة، ويحصل الأول شدة ومشقة، ويحصل الثاني رفقا ويسرا وسهولة. وهذا من النصوص الكثيرة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأمر من يعني يوليه أمرا بأن يرفق بمن ولي عليه، ولهذا جاء في حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فيرشد ويأمر صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين: الأمر الذي هو الأول الذي هو تقوى الله، والذي هو صلة العبد بربه وبغيره، وكذلك صلته بغيره ممن ولي عليهم لأنه يحسن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أو يوصي من يوليه بأن يعمل خيرا بمن يولى عليهم، أوصاه بتقوى الله وأوصاه أي وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على الرفق وعلى أن فيه الخير وأنه ما يكون في شيء إلا زانه وما ينزع من شيء إلا شانه. وهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب، لأن الأول ترهيب والآخر ترغيب، ففيه ترهيب وتخويف لمن ولي عملا وشق على من ولي عليهم بأن يشقق عليه وأن يحصل له المجازات بمثل ما عمل، وثاني ترغيب وذلك بأن من يرفق فإنه يجازى بمثل ما حصل منه من العمل جزاء وفاقا. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، وهذا الحديث حدثت به عائشة رضي الله عنها بمناسبة، وهي أنها يعني جاءها يعني هذا الرجل من أهل مصر وسألها عن شيء، فسألته عن الوالي الذي كان عليهم في غزواتهم فأثنى عليه خيرا ومدحه وقال إنه إذا كان أحد مات له بعير أعطاه بعيرا وأنه يحسن إليهم، وهذا شيء محمود وهذا من الشيء المطلوب والمرغوب فيه لمن يتولى عمل أنه يحسن إلى من ولي عليهم. وكان يعني هذا الرجل قد حصل منه إساءة إلى أخيها وحصل منه إضرار بأخيها، ولكن ما منعها لما ذكر مدحه والثناء عليه في ولايته على من هو أمير عليهم وعلى من هو وال عليهم، لم يمنعها ما حصل منه لأخيها أن تبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الإحسان إلى من ولي عليهم وعلى الرفق بالرعية والرفق بمن ولى عليهم. فقالت إنه لم يمنعني ما فعل بمحمد بن أبي بكر أخي أن أبين ما حدث به رسول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في بيتها هذا: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي منهم شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا فيه الإنصاف والعدل، وأن الإنسان وإن كان في نفسه شيء فإنه لا يتحامل على من في نفسه على شيء، وإنما يذكر الشيء الذي يحمد عليه والشيء الذي حصل منه مما يناسب أن يحمد عليه، فإن هذا لا ينكر عليه ولا يجحد، وإنما يحمد له ذلك، وإن كان يذم منه الأمور الأخرى التي حصلت منه والتي يذم عليها، لكن لا يمنع ما حصل منه من إساءة أن يبين ما يناسب فيما يتعلق فيما حصل منه من رفق بمن ولي عليهم. هذا يقول شيخنا الفاضل: ما هو الذي قد حصل بين محمد بن أبي بكر وبين هذا الوالي؟ لا أدري، لكنه يعني لا شك أنه إساءة، يعني هل هو يعني نوع الإساءة وكيف كانت لا أدري. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يعني من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وفيه أن كل من ولي أو كان له ولاية سواء كانت كبيرة أو صغيرة عامة أو خاصة عامة كالخليفة والإمام أو من دونه كالأمراء والنواب الذين يعني يقومون بالأعمال التي يوكلها إليهم نيابة عنه، وكذلك الرجل في أهل بيته والمرأة في بيت زوجها والعبد في مال سيده، وكل من ائتمن على شيء وكان له ولاية عليه وكان مسؤولا عن حفظه والمحافظة عليه فإنه يسأل عنه يوم القيامة، إن كان محسنا فإنه يحصل الثواب على إحسانه، وإن كان مسيئا فإنه يستحق العقوبة على إساءته، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ بهذا العموم وختم بهذا العموم، وأتى بعد ذلك بنماذج وأمثلة مما يندرج تحت هذا العموم، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، وفي بعض الألفاظ: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، أي الإمام الذي هو الأعظم أنه راع ومسؤول عن رعيته. فإن كل من له ولاية على غيره سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة فإنه سيسأل عن نفسه وعن رعيته، من استرعاه الله تعالى عليهم ومن كان مسؤولا عن حفظ مصالحهم وكذلك رعاية شؤونهم والمحافظة عليهم، فإنه إذا أحسن فإنه يثاب على ذلك بمثل ما فعل يحسن إليه، وإن حصل منه ذلك من خلاف ذلك فإنه يعاقب على ما حصل منه من الإساءة ومن الخيانة والإخلال بالواجب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبدأ بهذا الكلام العام الذي أخبر أن كل إنسان له ولاية على غيره سواء كانت عامة أو خاصة فإنه يعتبر راعٍ، يعتبر راعٍ، وكل راعٍ مسؤول عن رعيته، وكل راعٍ مسؤول عن رعيته. فختم بهذا الكلام العام، فبدأ بهذا الكلام العام وختم بهذا الكلام العام، وأتى بين ذلك بأمثلة، فقال: الأمير الذي على الناس راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا فيه كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن يقوم كل بما يعود عليه بالخير، وأن يحذر من أن يعمل ما يعود عليه بالشر، وأن كل من استرعاه الله على أحد أو ولاه ولاية إن عليه أن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به ذمته والذي يحصل منه النفع لمن ولي عليهم ودفع الضرر عنهم، بأن يحصل لهم في ولايته عليهم الخير وأن يندفع عنهم الشر فيحصل لهم خيره ويندفع عنهم شره، وكذلك أيضا يحافظ عليهم ويحول بينهم وبين الشرور التي تقع من غيرهم عليهم، فإن هذا من ما هو مسؤول عنه ومما هو محاسب عليه، فإن أحسن جوزي إحسانا كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن كان بخلاف ذلك فإنه مستحق للعقوبة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حا قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا حاء قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. هذه التحويلات الكثيرة في هذا الإسناد الذي ينتهي إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه يعني ما يوضح ويبين أن مسلما رحمه الله يجمع الأحاديث في مكان واحد ويجمع الروايات في مكان واحد, ولهذا يحتاج إلى التحويل, يحتاج إلى التحويل كما في هذا الإسناد الذي فيه عدة تحويلات, يعني يسوق الإسناد ثم يقف ثم يبدأ من جديد ويأتي بحال تحويل ثم يأتي بحال تحويل ويرجع من جديد وهكذا, فيكون هناك أسانيد ثم تلتقي هذه الأسانيد الكثيرة عند شخص معين ثم يستمر ويصعد حتى يصل إلى النهاية. فمسلم رحمه الله لكونه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى التحويل. أما الإمام البخاري فإن التحويل عنده قليل بالنسبة للتحويل عند مسلم, وذلك أن الإمام البخاري يورد الأحاديث في أماكن متفرقة للاستدلال بها على موضوعات متعددة, فلا يحتاج إلى أن يحول لأنه لا يجمع الأحاديث في مكان واحد كما هو فعل مسلم رحمه الله. وإن كان يوجد منه يعني بعض الأحاديث وبعض التحويلات بأن يأتي بطريقين ثم يأتي بالتحويل يعني بعد الأول إلى الثاني, لكن هذا قليل بالنسبة للمسلم لأنه لا يحتاج إليه, لأنه الحديث الواحد عندما يكون جاء من طرق فإنه يفرقه على الأبواب ثم في كل باب يورد إسنادا مستقلا فلا يحتاج إلى التحويل, لكنه مع ذلك عنده شيء من التحويل ولكنه قليل بالنسبة لما عند مسلم. والسبب في ذلك أن مسلما كما عرفنا يجمع الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى كثرة التحويلات. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا مثل حديث الليث عن نافع. وهذا هذا من زيادات أبو إسحاق اللي هو الراوي عن مسلم, يعني أبو إسحاق هو الراوي عن مسلم وعنده زيادات يعني في صحيح مسلم مثل هذا الموضع, كما أن البخاري فيه زيادات من الفربري يعني على ما في البخاري وينص عليها, فهذا أيضا أبو إسحاق الذي هو الراوي عن مسلم فإن عنده شيء من الزيادات في, وهذا منها يعني في مواضع متعددة وهذا منها. وقد جاء في حديث فيما يتعلق بالفتن ومجيء وحديث الدجال وفيه أن المدينة ترجف بأهلها ثلاث رجفات عندما ينزل الدجال في سبخة من سباخها خارجها, فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, ثم إنه يكون هناك شاب يعني يقتله ويشقه نصفين ثم بعد ذلك يعني يعود يعني كما كان, ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يسلط عليه, لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. فجاء في بعد الحديث قال أبو إسحاق يقال إنه الخضر, قال أبو إسحاق يقال إنه الخضر, يعني أبو إسحاق هذا هو الراوي عن مسلم الذي جاء ذكره هنا. ومعلوم أن هذه يعني بعض الناس إذا رأى مثل هذا الكلام في صحيح مسلم يعني يقول إن الخضر موجود وأن هذا موجود في صحيح مسلم وأن فيه أنه الخضر, ومعلوم أن هذا يعني لا عبرة به لأن هذا كلام قاله من الراوي عن مسلم وهو كلام معلق وأيضا بصيغة التمريض. فالخضر يعني كما هو معلوم قد مات ولا وجود له ولا يقال أنه موجود, والصحيح أنه قد مات وأنه لا وجود له يعني وأنه مخلد, لأن الله تعالى أخبر لأن الخلد ليس لأحد وما جعلنا لبشر من قبله الخلد أفإن مت فهم الخالدون, فهو قد مات ولو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ورآه وتشرف بصحبته وبالجهاد معه, ولكنه لا وجود له, لا وجود له في يعني هو مات كما مات غيره فوجود يعني الحاصل أن أبا إسحاق هذا الذي ذكر عنه الذي جاء فيه هذا الإسناد أو من طريقه وهو من زيادات على مسلم هو الذي جاء في قصة الدجال وقال إنه يقال إنه الخضر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. يعني هذا لفظ آخر الرجل مسؤول في مال أبيه هذا إذا كان له ولاية عليه وأبوه يعني أنابه أو جعل عليه له شيء من الولاية في ماله فإنه مسؤول عن ما ولي وهذا يعني كما هو معلوم إنما يحصل بالتولية لا يحصل بالأصالة مثل ما يحصل من صاحب البيت مسؤول عن بيته والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها وإنما هذا يحصل بالتولية إذا ولي شيء إذا ولي على شيء من مال أبيه وولاه أبوه على مال فإن عليه أن يقوم به فعليه أن يقوم به على الوجه المشروع وعلى الوجه الذي تبرأ به ذمته يعني فيكون يعني داخل تحت أنه مسؤول عن رعيته يعني ما استرعي عليه وما استرعي على حفظه وعلى تنميته والمحافظة عليه. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. يقول الأخ السائل هل الأخ مسؤول وراع عن أخته وهل لديه صلاحية في تغيير منكر فيها كتبرج أو غير ذلك مثل أن يضربها مع العلم أن والده على قيد الحياة. لا شك أنه مسؤول ولكن المسؤولية الأولى إنما هي على أبيه وهو مسؤول يعني على المحافظة على مساعدة أبيه مسؤول في مساعدة أبيه والمحافظة على إخوانه وأخواته يعني لا يتركهم دون أن يعني يكون عونا لأبيهم على على على على ما يصلحهم لكن المسؤولية الأولى إنما تقع على الأب تقع على الأب وإذا كان الأب غير موجود وكان هو القيم عليهم وهو المسؤول فإنه تجب تكون مسؤولية عليه مثل مسؤولية الأب على أولاده حيث يكون هذا هو الذي يعني قام مقامه بعد موته وبعد وفاته يعني يكون مسؤول ثم كل من الإخوة إذا كانوا متعددين مسؤولون عن الإحسان إلى إخوانهم وأخواتهم والمحافظة عليهم والعمل كل ما من شأنه إسعادهم وعدم وقوعهم فريسة لقرناء السوء ويعني جلساء السوء الواجب يعني الواجب عليه أن يساعد أباه وأن الأخ يساعد أباه بأن يحرص على أخته وأخته أو أخواته ويدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وكان مريضا في مرض موته وقد زاره عبيد الله بن زياد وهو أمير من الأمراء زاره في مرض موته يعوده، فقال إني محدثك حديثا، إني محدثك حديثا إيش؟ لو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. وكأنه يعني معناه أنه كان يخشاه، وأنه يخشى من سطوته ومن عقوبته، ولكنه حرصا على تبليغ ما عنده من العلم وأنه وما عنده من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبره بذلك. ولا شك أن هذا من الأمور التي تجب على الولاة وعلى من ولاه الله أمرا، فإن عليه أن يحسن إلى رعيته وألا يغش، لا يحصل منه غش لها، وأنه إذا حصل منه غش لها فإنه لا يدخل الجنة معهم. وهذا من حديث الوعيد، ومعنى ذلك أنه إذا كان مستحلا لذلك فإنه يخلد في النار ويستحق ذلك ويخلد، وأما إذا كان ليس مستحلا وإنما حصل منه جورا ومعصية مع علمه بأن ذلك محرم وأن ذلك غير سائغ، فإن هذا من الذنوب الكبيرة والعظيمة، ومعنى ذلك أنه لا يدخل الجنة معهم إذا دخلوها من أول الأمر، بل يعني يتأخر دخوله إما بسبب كونه دخل النار وعذب على ما حصل منهم الذنوب، ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، أو بالحساب، وأنه يعني يحاسب والناس يدخلون الجنة لأنهم تجاوزوا الحساب وانتهوا من الحساب، فصارت المدة التي فيها يحاسب هذا الذي أساء إليهم يكون فاته ما حصل لهم بأن يكون هم في نعيم وسبقوه إلى النعيم وهو تأخر بسبب الحساب. هذا فيما إذا كان معصية، وأما إذا كان استحلالا فإن الاستحلال يعني كما هو معلوم يكون كفرا ويكون معه الخلود في النار إلى غير نهاية. قال إني محدثك حديثا لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، أن قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموته غاش لها إلا لم يدخل إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة، إما حرمها عليه أبدا، وذلك فيما إذا كان مستحلا للأمر المحرم، أو وإن كان غير مستحل فإنه يحرم عليه تحريما مؤقتا وليس تحريما مؤبدا، بمعنى أنه يدخل النار ويعذب بها، وثم الذين كان أساء إليهم سبقوه إلى الجنة وهو في النار وهم في الجنة في فترة من الفترات، أو أنه تأخر في الحساب، أو أنه تأخر في الحساب وهم سبقوه إلى الجنة. الحاصل أنه أنهم يسبقونه إلى الجنة وهو يتأخر، إما لمكثه في النار المدة التي يعاقب عليها على ذنوبه وجرائمه، أو لتأخره في الحساب وكونهم انتهى حسابهم وسبقوه إلى الجنة فكانوا فترة من الزمان هم في الجنة وهو ليس معهم فيها. وفي هذا أيضا الحرص على بيان السنن، وأن الإنسان يعني إذا كان حصل منه عدم إظهار شيء لما يخشى على نفسه من الضرر فإنه لا يتركه أو يخفيه أبدا، وإنما يبينه في الوقت الذي في نهاية أمره. وهذا مثل ما حصل من معاذ رضي الله عنه في حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله، لما قال يا رسول الله فلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال لا، تبشرهم فيتكلوا. فلم يخبر معاذ رضي الله عنه بهذا إلا عند موته، إلا عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم بكتم العلم. وهذا الذي حصل من عقل من يسار رضي الله عنه هو من هذا القبيل، يعني كونه يعني هذا الأمير له سطوة وله قوة ويحصل منه أذى، فرأى من المصلحة لا يحدث بهذا الحديث ولا يسمعه هذا الحديث إلا في نهاية الأمر. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب وزاد، قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. يعني كان قال: لماذا لم تخبرني به قبل هذا؟ فأخبر بأنه ما كان يعني ليحدثه إلا الآن. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا مثل الذي قبله، يعني طريق أخرى لم ينصح لهم، يعني معناه أن يجب عليه أن ينصح لهم وأن يعمل كل ما من شأنه ما يعود عليهم بالخير ويجهد لهم، يعني يجتهد في مصالحهم وفيما يعود عليهم بالخير. قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة ابن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار رضي الله عنه مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. هذا يقول: ما الفرق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة وبين قوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مع أن اللفظين واحد؟ المشرك محرم عليه الجنة تحريما مؤبدا، وأما من دون الشرك فإنه إذا جاء تحريم أو جاء منع من دخول الجنة ليس مقصد ذلك التأبيد، وإنما هو مدة معينة وفترة من الزمان ولو كانت طويلة، لأنه يأتي بعض الأحيين أنه يخلد في النار، لكن خلود نسبي ليس خلود كخلود الكفار، مثل ما جاء في قاتل نفسه أنه يعني يكون خالدا مخلدا فيها أبدا، فإنه لا يخلد فيها أبدا لا مع الاستحلال، وأما بدون استحلال فإن الخلود يكون نسبيا، وكذلك التحريم يكون نسبيا، لأنه جاء حديث كثيرة متواترة تدل على أن كل من مات على التوحيد ومات على الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولو دخلها وبقي فيها ما شاء الله أن يبقى، ولو طال مكثه فيها ما دام أنه مات على التوحيد ولم يكن مشركا فإنه لا بد أن ينتهي أمره إلى الجنة، ولا بد أن يدخلها أن يدخل الجنة، ولكن هذا التحريم تحريم مؤقت ليس تحريما مؤبدا كتحريمه على الكفار، الإشراك بالله عز وجل يكون معه التحريم المؤبد، وأما المعاصي إذا جاء تحريم فإنه تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. يقول السائل: أحاديث الوعيد عند قراءتها وإبلاغها للناس هل لا بد من ذكر أنها محمول على المستحل حتى لا يساء الفهم، أم تترك مجملة حتى يحصل المطلوب من الترهيب؟ يعني إذا كان أحد فهم الخوارج وأن الإنسان يعني يكون كافرا فيبين الأمر، وإلا فكونها تبقى على الترهيب وعلى التخويف، ومن فهم يصحح فهمه وكذلك أيضا يعني عند التدريس وعند هذا يبين الحكم الشرعي، وعند السؤال كذلك يبين الحكم الشرعي، ومن ساء فهمه فإنه يجب أن يبين له، من ساء فهمه يجب أن يبين له، والبيان لا بأس به، كان يبين أن هذا التحريم أنه ليس مؤبدا حتى يعني لا يحصل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، ويبين أن هناك فرق بين الشرك وغير الشرك، فالشرك صاحبه لا لا لا مجال لأن يخرج من النار ويدخل الجنة أبدا. وأما غيره فإنه لا بد أن يخرج من النار, لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار. ولهذا جاء عن ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب يقول الدور ثلاث, الدور ثلاث داران يعني هما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهما دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة, ودار الخبث المحض التي هي النار, والخبث المحض الذي هو الكفر. فإنها هاتان الداران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, الكفار فيها إلى غير نهاية في النار, وأهل الجنة في الجنة إلى غير نهاية. وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهم أصحاب المعاصي فإن هؤلاء يخرجون منها, يخرجون منها إذا دخلوا النار لخبثهم فإنهم يعذبون فيها ثم يخرجون منها لطيبهم, ثم يخرجون منها لطيبهم وهما عندهم من الإيمان ويدخلون الجنة. يقول ما سبب امتناع معقل بن يسار عن التحديث بهذا الحديث في حال حياته؟ يعني كأنه يعني خوفا منه, كأنه يخاف منه. يقول هل إدخال بعض القنوات الفضائية في البيت هل يعتبر من الغش للرعية؟ لا شك أن الشيء الذي فيه ضرر على أهل البيت أنه من الغش لهم. هذا يقول أليس من الغش وضع الأحكام الوضعية وعدم تطبيق الشريعة؟ لا شك هذا من الغش. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائدة بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. ثم أرد بعد هذا حديث عائد بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل على عبيد الله بن زياد وهو نفس الأمير الذي جاء ذكره في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه المتقدمة, وفي حديث معقل بن يسار المتقدم, فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي بني, أي بني, وهذا يعني يفيد بأنه كبير وأن هذا صغير, وهذا من الكبير يقول الصغير يا بني, كما أن الصغير يقول الكبير يا عم, كما كان هذا شأنه أو يحصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبير يقول للصغير يا بني, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني, كان يقول لأنس ابن مالك خادمه يا بني. وعائد بن عمرو رضي الله عنه قال لعبيد الله بن زياد أي بني. وكذلك الصغير يقول للكبير يا عم, كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ووقوفه يعني في الصف في بدر, وقال إنه كان على يميني شاب وعلى يساري شاب, فيعني فسألني الشاب الذي على يميني وقال أتعرف, قال يا عم أتعرف أبا جهل, يا عم أتعرف أبا جهل. وهذا من الأنصار, وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين, ما هناك قرابة في النسب, هذا مهاجري وهؤلاء وهذا أنصاري. فهو يقول يعني للصغير الكبير يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم, فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا, يعني يموت من كانت منيته قريبة, إما أنا وإلا هو, لابد يموت واحد منا, إما أن أموت وإما أن يموت هو, وذلك بأن يقضي عليه ويجهز عليه. وكذلك التفت عليه الرجل الذي بجواره وقال أي عم. فالحاصل أن الكبير يقول للصغير يا بني, والصغير يقول للكبير يا عم. قال إن شر الرعاء الحطمة, الحطمة, والحطمة يعني هو الشديد القسوة والشدة على يعني من يكون واليا عليه. وهنا ذكر الرعاء اللي هم رعاء الغنم، رعاء الغنم ورعاء الإبل، وذلك بأن يكون يعني شديدا عليها، عنيفا قاسا عليها، يضربها ويسوقها ولا يتركها ترعى، وإنما يجمع بعضها إلى بعض ويسيء إليها ويحطمها ويضربها ويحصل منه العنف والشدة عليها، فلا يمكنها من أن ترعى ولا يمكنها من أن تستفيد من من من من من مشرب أو من مأكل. فقال إن شر الرعاء الحطم، والرعاء جمع راعي، الرعاء مقصوده الرعاة، والحطمة يعني هو الشديد مثل السرعة، لما جاء في الحديث الآخر يقول ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي هو قوي يسرع الناس، والحطمة يعني هو الذي شديد العنف على على على الدواب التي يرعاها، وأنه يسيء إليها ويضربها ولا يمكنها من أن ترعى. فهذا ضرب مثال يعني. ومعلوم أن الرجال إذا ولوا وصار لهم ولاية وعملوا مع رعاياهم مثل هذا العمل، يكون مثل رعاة الغنم الذين يعني يكون عندهم شدة عليها وعنف عليها ولا يمكنونها من الاستفادة من مأكل ومشرب. فقال إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فعند ذلك قال عبد الله بن زياد: إنما اجلس، إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والحثالة قال نخالة، نعم نخالة، والنخالة هي الحثالة يعني، وهي مثل نخالة الشعير، نخالة الطحين، إذا وضع في المنخل ثم تساقط الطحين وبقيت النخالة فوق المنخل لا تدخل مع الثقوب التي ينزل معها المطحون، فهذا يقال له نخالة، وهو يعتبر رديء، رديء الشيء. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله، يعني لست من شرفائهم ومن عظمائهم ومن كذا وكذا. فعند ذلك قال عائذ بن عمرو رضي الله عنه: نخالة، يعني كلهم صفوة وكلهم خيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنما كانت النخالة في غيرهم وفي من بعدهم، إنما كانت النخالة ليست فيهم، لأنهم كلهم صفوة وكلهم خيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم خير الناس وهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقد شرفهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته، وشنف أسماعهم بسماع صوته من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فحصل لهم ما لم يحصل للناس، فهم خيار، وهم خيار الناس، وليس فيهم نخالة، وإنما هم خيار وصفوة مختارة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أثنى الله عز وجل عليهم في الكتب السابقة كما جاء في سورة الفتح في آخرها: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ الآية. فإنه أخبر في هذه الآية الكريمة أن الله أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يوجد وقبل أن يأتي زمانهم. فهذا من من من من عبيد الله بن زياد كلام قبيح، وكلام عائذ بن عمرو رضي الله عنه كلام جزل وكلام جيد، حيث قال: وهل فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، يعني ومعنى ذلك أنه هو نفسه من النخالة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ثم ورد أبو الحسين مسلم الحجاج رحمة الله عليه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظم شأنه، يعني وبين خطره. والغلول هو الخيانة مطلقة، فإن هذا يقال له غلول، ولكن غلب استعماله في الغلول من الغنيمة، غلب استعماله في الغلول من الغنائم في الجهاد في سبيل الله، وهو أن يؤخذ الشيء من الغنيمة قبل أن تقسم وأن يعرف كل النصيبة، فيكون الإنسان أخذ شيئا ليس له وإنما هو لغيره، له ولغيره، له ولغيره، لأن هذا مشترك، يعني ففيه خمس، يعني يصرف في المصارف التي ذكر الله عز وجل في كتابه، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، ومن غلى منها شيئا فإنه يفضح يوم القيامة بأن يأتي يحمله على رقبته، إن كان غلى بعيرا فإنه يأتي يحمله وذلك البعير له رغاء، وإن كان بقرة يأتي ولا يحملها ولها قوار، وإن كان شاة تأتي ولها ثغاء، وإن كانت يعني إنسانا يعني يأتي وهو يصيح له صياح، وإن كانت ثيابا فإنها رقاع يعني تأتي تخفق، وإن كان ذهبا وفضة يعني الذي هو الصامت فإنه يحمله على على على على كتفه، وهذا فيه فضيحة له يوم القيامة وإظهار ما حصل منه من الغلول وأنه يحمله يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلول ويقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى باقر على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. فالمقصود من ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يكون له نصيب من الشفاعة، وإنما يعني هذا في أول الأمر، فإنه هذا إلى الله عز وجل، قد يعفى عنه وقد يعذب، ولكن من عذب ودخل النار فإنه لا بد وأن تناله شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين إذا كان من أصحاب المعاصي بعد أن يعذب، كما عرفنا ذلك يعني آنفا أن من دخل النار وهو ليس من الكفار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء أو إنسان له صياح أو رقاع تخفق يعني ثياب أو صامت الذي هو ذهب وفضة، كل ذلك يحمله ويكون فضيحة له يوم القيامة. وهذا يعني في الغلول، وسواء كان يعني هذا في الغلول من الغنيمة أو في الغلول من غيرها، لأنه كما سيأتي أيضا فيما يتعلق بالعامل على الصدقة إذا أخذ شيئا لا يستحقه فإنه يأتي ويحمله كما يحمل هذا الذي غل من الغنيمة، يعني فيكون ذلك فضيحة له. وكذلك أيضا جاء في الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني الشبر من الأرض يعني من سبع أراضين كله يجعل على على على على رقبته يوم القيامة، لأنه حصل منه ذلك الظلم لهذا القطعة من الأرض أو هذا الجزء من الأرض، ولو كان شبرا فإن كل ما تحته إلى نهاية الأرض فإنه يحمله ويطوقه من سبع أراضين يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الغلول يعني هو عام، ولكنه غلب استعماله فيما هو خاص، ولكنه قد جاء في في في في في, في الغنيمة وغيرها، يعني الغلول يكون في الغنيمة وغير الغنيمة، في الغنيمة كما جاء في هذا الحديث, وفي الـ وفي الـ الـ غيرها كما سيأتي في الحديث في قصة ابن اللتبية الذي كان عامل على الصدقة وقال وجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم. كلمة مثله أحيانا تأتي وأحيانا تأتي نحو حديثهم, وفرق وبينهما فرق لأن المثل أنه مطابق يعني في اللفظ والمعنى للذي قبله, وإذا قيل نحوه معناه أنه مطابق في المعنى ولكنه يختلف في اللفظ, يختلف في اللفظ. إذا قيل نحوه يعني معناه أنه ليس مطابقا في اللفظ والمعنى وإنما هو مطابق في المعنى واللفظ فيه اختلاف, وإذا قيل مثله فإنه مطابق لللفظ والمعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة, فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي, أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا, والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. ثم رد أبو الحسين مسلم الحجاج رحمة الله عليه حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد ويقال له ابن اللتبية فعلى الصدقة, ولما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي, فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال الرجل منا نستعمله على على على على, على, على شيء ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي, ألا جلس في بيت أبيه أمه فينظر هل تأتي هديته, يعني هذا الهدية ما جاءت إلا من أجل الوظيفة ومن أجل العمل, ما جاءت من أجل شخصه وإنما صارت من أجل وظيفته. وهذا يدلنا على أن الموظفين لا يجوز لهم أن يأخذوا الهدايا, لا يأخذ الهدايا وهي رشوة وإن سميت هدية, وهي رشوة وإن سميت هدية, لأن الموظف يعطى من أجل أن يعطي, يعني يعطى من أجل أن يعطي, من أجل أن يسهل الأمور وأن يعامل يعني ينجز أعماله فيأخذ الرشوة وإن سميت هدية, وكونها تسمى هدية لا يخرجها عن كونها محرمة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء كما جاء في هذا الحديث يعني حذر من ذلك وقال ألا جلس في بيت أمه فتأتي هديته, يعني إنما حصل هذه الهدية وأعطي هذه الهدية من أجل عمله, من أجل عمله, وقد يكون يعني يعطى من أجل أن يتسامح يعني في أن لا يأخذ منهم يعني الشيء المطلوب وأن يعني يأخذ أقل أو ما إلى ذلك. هذا هو الذي يدفع الناس إلى أن يهدوا للموظفين ويهدوا للعمال, وأخذهم ذلك لا يجوز وهو رشوة وإن سمي هدية. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الدافع للرشوة والآخذ لها ولو سمي ذلك هدية فإن ذلك محرم. وحديث ابن لثبية هذا واضح لأنه ليس يعني يتعلق بالغنائم وإنما يتعلق بهدية من أجل وظيفة ومن أجل عمل استعمل عليه، فهذا يبين لنا أن الموظفين وكذلك العمال لا يجوز لهم أن يأخذوا مثل يعني هذه الهدايا التي يعطون إياها من أجل أعمالهم ومن أجل كونهم في وظائف من أجل أن يحصل منهم معاملة لمن أهدى إليهم يميز بها بسبب تلك الهدية، فإن هذا من الأمور المحرمة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها، وقال إن الإنسان يأتي يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء وإن كان بقرة فلها خوار وإن كان شاة تلعر، وهذا يعني وهذه أصوات الحيوانات، أصوات الحيوانات يعني البقر لها خوار والإبل رغاء والشاة تيعر أو ثغاء والفرس له حمحمة والإنسان يعني له صياح. نعم. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. نعم. ثم قال اللهم هل بلغت. نعم. عفرتي، عفرتيه يعني بياض إبطيه. يقول السائل هل يلزم من قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن نجد تلك الأحاديث في مصنف ابن أبي شيبة، أي رواها ابن أبي شيبة في مصنفه؟ ليس بلازم، لا يلزم من كون الإمام مسلم روى الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة أن يكون كل ما يرميه موجودا في مصنفه. ومسلم رحمة الله عليه شيخه أبو بكر بن أبي شيبة هو أكثر شيوخه الذين يعني أكثر الحديث التي رواها الإمام مسلم عن طريق شيوخه أكثرها عن طريق شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، لأنها بلغت 1540 حديثا، 1540 حديثا كلها رواها عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا تجد أن يعني لا تكاد تجد تقلب صفحات مسلم صحيح مسلم لو تجد أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه أكثر الرواية عنه وقد بلغت 1540 حديثا. لكن لا يلزم من كون الإمام مسلم أو غيره رووا عن شخص يعني حديثا أن يكون موجودا فيما صنفه ذلك الشيخ كأبي بكر بن أبي شيبة أو مثل أبو داود الطيالسي أو إسحاق بن راهوية بأن تكون موجودة في مصنفاتهم، لا يلزم. الفاظ كثيرة ودنا. نعم. والألفاظ التي ساق عليها مسلم متعددة. وش عندنا أسئلة. نعم. هل نتوقع القراءة ولا؟ لا وش أسئلة عن الألفاظ اللي في الحديث؟ لا والما مر كذلك. نعم. وما مر من الأحاديث. لا خلينا نكمل لأن الأحاديث متعلقة باللتبية. خلاص. نعم. الصلاة وحنا فيها. نعم. أقول بتقيم الصلاة وحنا فيها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية رضي الله عنه، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني، يعني بصر عيني وسمع أذني، يعني معناه أن هذا الكلام الذي أحدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا متحقق منه وتثبت منه، لأنني رأيته حين حدث به وسمعته أذناي حين حدثه به، يعني فكان حين حدث به أسمع كلامه بأذني وعيني تنظر إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أنه متحقق ومتثبت من هذه الرواية. وهذا من جنس ما جاء في حديث بشريح الخزاعي الذي قال يعني الأمير الذي عمرو بن سعيد الأشدق قال لو حدثك حديثا سمعته وسلم قاله يعني الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ورأيته حين حدث به ووعاه قلبي، يعني معنى أنه متثبت يعني مما يحدث به. نعم كمل. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده بن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبده بن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة، وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا، وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي، وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه. قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. انتهت حديث من الأثنية. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.